إن الإنسان يتأثر بالطاعة ويتأثر بالمعصية، وهكذا قلب الإنسان يتأثر بالطاعة ويتأثر بالمعصية. فالطاعة تنير القلب وتجعل الإنسان في حالة طيبة، وأما المعاصي فإنها تؤثر على القلب وتجعل الإنسان مخالفاً أو بعيداً عن طاعة الله تبارك وتعالى. فكم للمعاصي من آثار خطيرة على القلب. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وإسناده حسن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، عندما يخطئ الإنسان أو يعصي تنكت في قلبه نكتة سوداء، والنكتة عبارة عن الأثر الصغير. فهذا الأثر الصغير لو أنك أمسكت بمطرقة أو شاكوش وضربت على قطعة حديد أو قطعة صاج فترى أثر هذا الضرب، هكذا النكتة تترك أثر في القلب، أثر صغير. وقيل أن النكتة أي النقطة، تنقط نقطة في القلب، نقطة سوداء بسبب المخالفة أو بسبب المنكر أو بسبب المعصية. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر صقل قلبه. إذا هو ترك المعصية واستغفر الله تبارك وتعالى وتاب إليه صقل قلبه، ومعنى صقل قلبه الصقل هنا بمعنى المحو، يمحى أثر النكتة أو النقطة التي وجدت في القلب، كانت في القلب بسبب المعصية. وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، كلما أخطأ الإنسان ينقط في قلبه نقطة سوداء فتزيد هذه النقط، وإن تاب يصقل القلب، وإن عاد يعود أثر هذه النقط في القلب حتى تعلو قلبه، يزيد هذه الآثار في القلب حتى تعلو القلب، فهو الران. هو الران أي الصدأ أو الغشاوة التي تتراكم على القلب بسبب المعاصي. والران كمثل الصدأ على الحديد، يكون عليه غشاوة أو غطاء، فهو الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيخشى على الإنسان أن يتمادى في المخالفات وفي الهوى حتى يسود القلب والعياذ بالله ويطبع على ذلك. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.